نحمده ونستعينه ونستغفره نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار باب من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله قال المصنف رحمه الله تعالى باب من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله بشكل إيمان بون بخوا بريتي الله آرام قتن لسر قدر إخوة يورمي ربان صبر لسر طاعت وصبر لسر معصيات و صبر لسر ابتلاء وامتحان مرد عوم لسطاعت خورا قلبي تاوان انجام ندي وطاقي كنا وكانش خواهي قروا ميربان تاقي ما نكاتوا أرام بقرين لسري قال الإمام أحمد رحمه الله ذكر الله الصبر في 90 موضعا من كتابه أجرم يربان لنوت شوينا لقرآن دا باس الصبر كدوه وفي الحديث الصحيح الصبر ضياء رواه أحمد ومسلم من حديث أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أرام قلتن روناكية وقت آرام بگریت پلن نکیت شکانت بو رونه بیتاو صبر و ضیاء دسر طاعت صبر دهبه بخواه گورو مهربان پاداش ادتاو نسل معصیت صبر دهبه و نیکیت هر رونه کی و چاو روشنیه ويرمي ربان يقوم تعويض بوكاته ولا ستاقي كنا وكانش سفيتنا كانش أرام بقرة فلمك اشتاكان خيرون بيته لو ازيات الليتي اقيت وزيات الحقيقة اشتاكانت بودرك به وللبخاري ومسلم مرفوعا ما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر ندرى وبهيج كسيك بخشينك كبربل خير وفراوانيك زور بقدر آرام قلتن قلت آرام قلتن خيرا وهروها آرام قلتن زياتر فراوانی پی بخشید اگر آرام نگری زودی آشید خودوشی نارحتی اکی بلام آرام بگرید فراوانی زیادی تده های و پلا نکید لبریارتا لقصتا و هروها لحسو کودا تنها پلا کدن بو ایشی خیر زنان کسی خوی نده جمعیتی هر کاری که خیلی تر کاتی ایام الفضل بو روجو و هروها کاری که و خیر بید پیویستی با بخشین ها بید بلاشا بید با مال بید لو کاتا پلیتی را بکی بو اوی او فرصتا لکیز نجد ما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر من حديث أبي سعيد رضي الله عنه قال عمر رضي الله عنه: وزدنا خير عيشنا بالصبر. رواه البخاري. وجدنا خير عيشنا بالصبر. كتب عرام قتن جيان إنسان خوش بيت ببلا كدن لنا راحتي أو بليش بكات أو جيان خوش لبي بلا راحتي لبيت. قال علي رضي الله عنه: إن الصبر من الإيمان. تبشك الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد وكو السر وعيب والعشاء. شو السر بشك للعشاء؟ فإذا قطع الرأس قلت سرك نما وكاد العشاء كيش أفوتيت. ثم رفع صوته وتلا بيشا إمام علي رزي خالي به بدنيك كم نزم يفرمو: إن الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد. فكيف حال الجسد إذا قطع الرأس؟ سباشان بدني برزي فرمو فقال: ألا إنه لا إيمان لمن لا صبر له. إيماني تواو النية كسيكا أعلم قرتني نبيت قوت إيمانتها إيمان داري تواوي أبي أعلم بقريت بردوامي لسا عبادة أعلم بقري خورا قربي برو تاوانو خرابك علينا الرويت لسا تاقي كرنوكانش نخوشي بي نبوني بي مردن بيت أرام بقريت. واشتقاقه من صبرة صبر لصبرة والقلاوة إذا حبس ومنع كاتك أوكس خوي بقريتاوة وهروها خوي قدغ بكات. والصبر حبس النفس عن الجزع وحبس اللسان عن التشكي والتسخط والجوارح عن لطم الخدود وشق الجيوب ونحوهما ذكره ابن القيم رحمه الله. بس نفسي خويا زاودت جزعي نبت واتبالا كدن كاتكا مالي بي بدريت ولاوا رزم لين راو اگر بي ندريت ولا سكايتين بيك راو هو جزع. إن الإنسان خلق هلوع إذا مسه الشر جزوع وإذا مسه الخير منوع كخيره بنيدات كاعتبر دوام أو نارحتي عجي. وهروها زباني بباريزيت حبس اللسان عن التشكي بردوام إشوكاري بلتي نبي لكروزانوا ناني بيخوا وني بيخوا بوشاق نيلا بريبكات أو سكالايك إيكات تشكية بابو لاي خوابي إنما أشكو بفي وحزني إلى الله نقبل لاي خلقك أبو خطواي يعني نيتي كواتا سكالايك ولا أجزو دكي هي. يعني هيتي أزعينا دادي أخوك شن سكالاكات شن يكا كروزيتاو شن يبردوام هواركات كيو لا ميداتو كسولا من ذاته تحزك بعلها مو دزقائق الرابع عندنا بيكات ما نقول لا إخوة بيكات خيرو مهربان بيه بخشت من يسألني فأعطيه والجوارح عن لطم الخدود وشق الجيوب زعب بسر دستيا بسر زبانيا لكاتك توشينا راحتي أبيت لرومتي خوي ندا يخيدا ندرت ويني أوانا كلنا وخلقي داهي كات يمردوي لي أمري لرومتي خوي ده رومتي خوي أرنيت قجي أرنيت سري روتكات يخيك راسي دا أدرت و بيزقى لمردنيش لكاتي ناخوشي وناراحتيا خوكي لخويا دا سري كشب ديوارا خويا كوجيت او انا هموي بغلقان لسر اويك او كسانا ارام قلتني انيه وكارانش زيت الخويا هنا باركا وهي السودة كان دسنا كبت إلا ما ديراني نبت هاي توروني زورا اجتماعلا شكينت تلفزيون شكينت درقا شكينت پنجرا شكينت اوانا هموي بلغي لسروي كوكسانا آرام قلتني النية واروها لماناي آرام قلتنتي أنا قشتون وعلم أن الصبر ثلاثة أقسام هرم قتنسي جورا صبر على ما أمر الله به كبرتي لطاعة عبادة هرم بقريتو بردوامي لسري أقول هرم قتن بيتنا توانا تفينج فرزين يجب جبك هم جمعيك شطاعتنا راحتي تيداهي والصبر عما نهى عنه فشيدهم او يكا بس نفسي خويا زاو بيت او يكا نهي لكلاوة ان جامي ندات سيهميني ان وصبر على ما قدره الله من المصائب وكا خويا يقول مهربان لقدر برياري داوة كببت لمصيبة كان فقيري بيت نبوني برهمي باشي كشتو كالي بيت رزو باخي بيت مردني من دالي بيت كشتو كالي بيت وهروها بوني ترس لدجمن لخرافكار دنا حز أوارس جوركي أرام قرتين قال المصنف رحمه الله تعالى وقول الله تعالى ومن يؤمن بالله يهدي قلبه والله بكل شيء عليم التغابن آية ينص وأول الآية ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله هیچ کس یک نیه که توشی مصیبت یک ببی الا باذن الله قال ابن عباس بامر الله وامر خواه یعنی عن قدره ومشيئته اي بمشيئته وارادته وحكمته او مشيئتي خواه لسره يستي خواه لسره او مصيبتيش بحكمتي خواه همو مصيبتك ببي حكمة نابي كما قال في الآية الأخرى ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير هل مصيبتك لا سر زويبت يا لنفسي خوتانا بيت نخوشي بيت لا دزداني عندامك لاش بيت ومردني نفسكان بيت هشتي لوانا رونادات إلا بيشتر نسراوة بيش اوكي خواهي رومي ربان زهی دروست بکات پیش اوی که نفسکان دروست بکات الا فی کتاب من قبل ان نبرأها پیش او که خواهی گوره خلقی بکات هو نسراو على لوح المحفوظ ده 50,000 سال پیش اوی که آسمانکان و زهی دروست بکات خواهی گوره مهربان اوانی نسیوه إن ذلك على الله يسير أولا أخوة يقولوا مهربان أحسانة الحديد آياتي بستدو وقال وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون مجدب دو عنك أعرام قرن وعنك تكتوشي مصيبتك أبن أولاً إنا لله يعني أمركي خوائن هكذا مهربان تيكات تاقي كرنا وأهيني بسر دوسكرا وكاني خويد وإنا إليه راجعون وهرب الله إخوائش أبرينا هذا مركي أوبين كواتا هكذا مهربان تقيما كاتوا أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة يعني أولئك أعرام قرن لسر أوان هي صلوات إخوة أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وترحمي شان بيه كات أو تاقي كنا والرحمة لذلك كفرد قناها كفرد قناها خيرا شر خيرا وأولئك هم المهتدون هر آوانن که هدایت در آول اهرام گرند لبری خویرم یربان زور آیتی تری قرآن آمریکا رو بچی با صبر تواصل بالصبر تواصل بالحق و تواصل بالصبر او آمری خوی جب جکت که ت ایمانی با آمرکی خوی أهرامي شيقل لستاقي كرنا وكان كواتا أوانا هداية دراول هداية علم كخوابي بخشيون وهداية توفيق كيارمتيان أداة البقرة صدو بنزاو بين صدو بنزاو شر صدو بنزاو حوت قوله وما يؤمن بالله يهدي قلبه هر کس ایمانی به خواب بید خیرو مهربان هدایت دلی ادات ای من اصابته مصیبت فعلم انها بقضاء الله و قدره فصبر و احتسب جزاه الله بهدایت قلبه التي هي اصل كل سعادة و خیر في الدنيا والآخرة هر کسیک که توشی مصیبتیک ببیت و بزانیت که وقت ایمان ببع علم بیت و ما یؤمن بالله که ایمان لسر علم نبی لسر لاسایی کرنا و بیت شون کوتنی کهران بیت او چی کرم جواکات تنها او شونی اکوی تنها زانی بو فاما گربع علم بیت أنها بقضاء الله وقدره هو برياري خواهي قروا مهربانا حكمي خواهي قروا مهربانا وحكمتي خويتي فصبر أرامي قرت واحتسب وبهواي باداها شجبو فصل أرام قرتناكي جازاه الله بهدايته قلبه وبداه هداية قلبه خواهي قروا باداشي أداته و بوي كوازياتر هدايتي دلوكي أدات هدايتي دلوكي بوي بردوان بيت لسر إيمانك بردوان بيت لسر إسلام التي هي أصل كل سعادة هدايتي دل قد دلوكي إصلاح بو يتر أوسر شعويها مبختوريك كدلوكي ثباتي تيها بو إصلاح بو أو كاتا عندما كان لشيشي إصلاح بيت بزبان إسكالا ناكات لخوي نادات ناشكري ناكات كواتا ساتشاوي همو خيرك وبختوليك وخيري دنيا وقيامت لو داية. وقد يخلف الله عليه في الدنيا ما كان أخذه أو خيرا منه جاري واهي خواهي قرمي هربان هل دنيا دا پاداشي أداتوا لسل أوشتي كلي ورقلتوا أو خيرا منه يا لو باشتر اللهم أعطي منفقا خلفا دعاء ملائكك هم رجدوا ملائكة يتخوار في غمرة فرمي صلى الله عليه وسلم يجي كان دعاء وأكا اللهم أعطي منفقا خلفا يا الله بي بخشا بوك الثانيك مالي أن رقيتوا أبخشن شينكين ببركيتوا دوهمش اللهم أعطي ممسكا تلفا هوشي كمالكي أقريتوا ناي بخشت بفوتينيت. وقد يخلف الله عليه في الدنيا عما ما كان أخذه يعني كخواي قروا مهربان لي ورقلتوا جاري وهل الدنيا دا شنقي وبركاتوا باداشي أداتوا أو خيرا منه يعني باشتر لو كلي ورقلتوا خير زيادة لي بيها بخشت. قوله والله بكل شيء عليم فجر مهربان بها مشتك عليمة تنبيه على أن ذلك إنما يصدر عن علمه المتضمن لحكمته وذلك يوجب الصبر والرضا يعني هم مصيبتان كوا أبيت بأقدار بن كأوا رويدا وخوا يورو مهربان علمي بيه هيا خوا يورو مهربان أزانيت كتشون تاقي كنو أهيني بسر عبدكاني خويدا علمي كحكمتي لغلابي واتداناني هرشيك لشيني خوي خوا يورو مهربان أزانيت هر عبده خوي بشي تاقي كاتو تاقي كرنويك بحكمته غلاتو أو عبديش أو إيمانيها والله بكل شيء عليم أو واجب لسري وواجب يكال لسري وعبدا آرام بقريت ورازي بيت بمصيبتك إخوة رازي بيت بتاقي كرنويك إخوة. قال المصنف رحمه الله تعالى قال علقمة هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم وما يؤمن الله يهدي قلبه والله بكل شيء عليم. علقمة فرميتي أزاي خوالي بي أو بياوية هو الرجل بما شكرا أفرتش بيت الرجل هو تغليبة كزات البيو باسا كرت شكي أفرتش مصيبة به مصيبة تايبة نيبة بيو بيانا أفرت بيت تصيبه المصيبة فيعلم أزاند أنها من عند الله أو مصيبة للاني خواهي قروا مهربانوي لبروي هيش كسيك ناتوانيت تصرف بك على ملك خواده إلا بإذن خواهي لسربت ويوكات الرازي به وتسليمي حكمك إخواه بيت. هذا الأثر رواه ابن جرير وابن أبي حاتم. وعلقمة هو ابن قيس بن عبد الله النخعي الكوفي ولد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وسمع من أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسعد وابن مسعود وعائشة وغيرهم رضي الله عنهم، وهو من كبار التابعين وعلمائهم وثقاتهم، مات بعد 60. هذا قال تابعي قوركان لزانا كان لعنك القماء كسك الثقية لدواي شصت كان وكوشي دواي كردوه، يعني 60 من الهجرة. قوله والرجل تصيبه المصيبة إلى آخره، هذا الأثر رواه الأعمش عن أبي ظبيان قال كنا عند علقمة ملاي علقمة بن فقرئ عليه هذه الآية، أما يتخن الآية لا علقمة فقرئ عليه، يعني أتخن أجوي أجرت، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، فقال علقمة لا تفسير كاوتي من أوايا هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم تسليمي أمر خوابت. هذا سياق ابن جرير، وفي هذا دليل على أن الأعمال من مسمى الإيمان، الإيمان قول وعمل، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، بس إيمانك دعيش فرميت أو بلتي لو بيهويك توشي مصيبتك أبيت أزانك أولاني خواهي قروا مهربانا ويرازي به وتسليم به، كهذا مصيبة عمله أو عمليك خواهي قروا مهربان عبدك بتاقيكاته كإيماني هابو تسليمي أمر خواهي قروا أبيت. قال سعيد بن جبير ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، يعني يسترجع، يسترجع أي يقول لئن إنا لله وإنا إليه راجعون، استرجاع معنى أوي قبل إنا لله وإنا إليه راجعون كوات أويش معنى هداية دلة، أخوة يقول هداية دلة كي دابت لكاتي مصيبتها أو إلى بير بيت قبل إنا لله وإنا إليه راجعون كأو ما نهب أو كات تسليم بيت. وفي الآية بيان أن الصبر سبب لهداية القلب وأنها من ثواب الصابر كوات آية كبل قيل سلأوي آرام قرتن هو كارب هداية دل وأنها من ثواب الصابر لبعد الشيخ يرمي ربان بؤك سانيك آرام قرن هداية دل يعني دات هداية دل يعني دات وإذا مزراوب لسر دينك يعني لكاتي مصيبتها بيتشواني دينك أنك اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك كأوى دعائي في غمر بوصل الله عليه وعلى آله وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال اثنتان في الناس هما بهم كفر، الطعن في النسب والنياحة على الميت، أي هما بالناس كفر. دو صفتين لنا وخلكيدا هما بهم كفر أو ذو صفة لنا يعني أو كفر، حيث كانتا من أعمال الجاهلية، أول صفتي جاهلة كان، وهما قائمتان بالناس واعتبر دوام لنا وخلق داهي لشونك نبي لشونك يتر هي لشونك هم بي لشونك تر ولا يسلم منهما إلا من سلمه الله هيش كسي جني لو دو صفة خراب السلامت بي إلا كسي خوا سلامتي بك ورزقه علما وإيمانا يستضيء به بشي خوا سلامتك ويك وعلمك بي بخشيبت كأول خواويا وإيمانش بقضاء قدر خواهي ببيت أو كاتا دل روشن بيت بو علم إيمانا برشا روشني هيا لكن ليس من قام به شعبة من شعب الكفر يصير كافرا الكفر المطلق بما معنى أولي كهركسيك صفتك كفر تابت هو كسبب كافر مطلق وهذا الإسلام درشت كما أنه ليس من قام به شعبة من شعب الإيمان يصير مؤمنا الإيمان المطلق هل هو كسيك قرهاتو بشي لبشكان إيمان تيهبو معنى أولي كيدو إيمان داري كتواه وفرق بين الكفر المعرف بالله كما في قوله ليس بين العبد وبين الكفر أي الشرك إلا ترك الصلاة جوازيه الكفر يعني بلا كفر وبين كفر منكر في الإثبات إثنتان في الناس هما بهم كفر هذا نكيره وهروها إثبات شكات توصف لنا وخلقها هما بهم كفر ليس بين العبد وبين الكفر أي الشرك إلا ترك الصلاة أنا الكفر الذي كانت بين الكفر هي معرفة أولا سألوك أجل معرف بيت معنى أويك لدين درشونة طبعا مش بها ما نشيبه مطلقين دي معنى مطلقي أجينت وعطى لدين درشون وهروها معنى أويش أجينك صفتك جاهلية كفر تياحي هل لو حديث هذا ليس بين العبد وبين الكفر أي الشرك إلا ترك الصلاة أهل السلف دو تفسيري عن بوكر دو تفسيري كم أجر إيماني بن يرجك النبيت أو كافر هو كفري مطلق طبعا ما قرأت إيماني بيها بو لبر تمالي نيكت دو نرجك سياناكا سياناكا دواناكا يا ماويكا ماوي نايكات يعني هر نيكات بام إيماني بيها بيت أو تلي صفتك كفر تلاهي عملك عملي كافر كانش كافر نجناكات أم نجناكني أميش وكو شوايا أشبه با نجناكني أوانو بام أوان عن جحودة إيمانا بيني أم إيماني بيتي لبرتا مالي نايكات رجالات إيماني بي نبيتو بيكا قبولا إيماني بي نيوشكا قبولا لا إخوة قبولني كواتب إيمان هبي هبي إيمان هبت كواتبوني إيمانك أو حكمك يكلاي أكاتوا با لدين در كدني يعني لدين در نتشونو وهروها كسيك بكا قناهي قورا أنجام ذات ثتان في الناس هما بهم كفر كواتدر ذا أم كفر ماناي شيئا ماناي لدين درشون نيه واتمرجني هر آياتك يعني حديثي كباسي كفري تياكرابو درباري صفتي أو صفتك لو كساهو يعني كافره هذا فمي كفر، الطعن في النسب والنياحة على الميت. قولوا الطعن في النسب أي عيبه، وتا بعيب سنسب كسبك، ويدخل فيه أن يقال وكتشي هذا ليس ابن فلان، ومكر فلان كسنيه مع ثبوت نسبه شرعا. طبعا شرعا نسبك ثابتة ككر فلان كسه، يطعن ذا لنسبي أو كاتا إذا تبالشي حكمي كنا شرعي، يعني هم دالا من دالك شرعينية لما كشتهم شرعية من آلي أوى. الطعن في النسب لأمت عندنا نسبة في الذين درجت نعم طبعا مناهي قورية. والنياحة على الميت قولوا والنياحة على الميت أي رفع الصوت بالندب، وتدني برس كاتوا لكاتي قريانيا بسر مردويا بلا ينتوا، وتعداد فضائله بافي شاكا كان يكات كسي كيوان يشخين بوا روجو قربوا خيكر بوا حاجيا كتشيا كتشيا لما فيه من التسخط على القدر المنافي للصبر. أو دن بس كدنو شيوان واوي لا كدنا أو نار زايت يدا هاي برامر بقدري خواي مانا اوية كتوري بمصيبته أو إيش بيت شواني صبر كقول النائحة وعضدا وناصرا ونحو ذلك قولش كاوا بشتيانش كا ها كيه وسريان بخا إتي كسنا ما بشجيريان بكاد يارمتيان بدات كيه خمي خزان ومناري بخوا أو خساني كوا خلقيرت خو هرشي قرب أزاتي خوي نبوه به یارمتی خوابو، هک خواهی گرومی روان یارمتی اوی داوا، یارمتی اوی تشی اده. پیغمبری خواه صلی اللہ علیہ وسلم، لجیانی خواه باو کی هیچ یارمتی کی نداو. لسکی دایی که باو کی وشی دعایی کرد. معنی اونه که هرکس لو تمنا، باوكي بمريت يعني دايكي بمريت يترتوه سنها خلقه وشيوبه لهمان كاتشا باشتر پرورده كراوا لچاو آنه كدايكو باوكي شانه. وفيه دليل على أن الصبر واجب كما دام أو دو صفتها كفر بيت صفتي بباركان بي صفتي جاهليت بي النياحة على الميت كواتا أبي نيكات كنيكت أبي أرام بقلي دليل على أن الصبر واجب هقا النياحة حرام بي بيشوانا كي ما ناوي أرام بيت واجب. وفيه دليل على أن الصبر واجب وأن من الكفر ما لا ينقل عن الملة وهش لجركان كفر بيل دين در ناشئت اثنتان في الناس هما بهم كفر الطعن في النسب والنياحة على الميت مرام بيل دين در ناشئت. سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.